بسم الله الرحمن الرحيم. أنهينا بالأمس باب الشفعة، فذكرنا المراد بها. نعم، استحقاق إنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. طيب جميل، ما صورتها؟ نعم، زيد وصاحبه بينهما شراكة في مزرعة مثلا، ما الذي حصل؟ نعم، باع زيد حصته على رجل آخر. صاحب زيد له أن يأتي لزيد ويقول أريد شراء هذه الحصة لأنها أريد. نعم، فيأتي صاحب زيد ويقول أريد أن أشتري حصتك، فيأخذها بالشفعة. يأخذها بالشفعة. عمله هذا ماذا يسمى؟ يعني هي الآن العملية الشفعة، لكن كونه يأتي ويقول أخذها هذا يسمى تشفيعا، فيقال أن زيد شفع. طيب، ذكر المؤلف شروطا لعل من أهمها، قال أن يكون البيع أحدها البيع. ما معنى هذا أحدها البيع؟ الشرط الأول أن يكون البيع. نعم، يعني لو انتقلت حصته بالهبة أو بالوقف أو بعوض خلع أو صداق هذه لا شفعة. طيب، أيضا مر معنا أنه لو قال أشفع لكن ما عندي إلا نصف الثمن، فما رأيك؟ لابد أن يكون ثمن كاملا، يعني تسقط الشفعة؟ تسقط الشفعة. طيب، علم بأن النصيب قد بيع ثم طالب به بعد سنة، من يوم علمي يعني على الفور. طيب، هل يعفى عن أن تأخر؟ نعم، يعني يعفى لك لعذر كمسافر ومحبوس ومريض ونحو هؤلاء. أيضا مر معنا من المباحث، مر معنا أن الشفعة لا بد أن تكون مما ينقسم، فأما ما لا ينقسم فلا شفعة. ما معنى هذا الكلام؟ حضرت بالأمس؟ يعني الشفعة أن تكون مما ينقسم، يعني نشفع في شيء ينقسم، أما ما لا ينقسم فلا شفعة. إيه، وش معنى ينقسم؟ نعم، يعني ينقسم يعني يمكن تقسيمه. نعم، كالبير والحمام هذه ما فيها شفعة لأنها لا تنقسم. جميل. طيب، فلو قال أشفع في نصف نصيب زيد كله صعب عليه، يعني بينه وبين زيد أرض مناصفة، قال أشفع في نصف زيد، ما رأيك؟ لا يقبل. يعني يقال شفع في الجميع أو اترك الجميع. نعم، طيب، بارك الله في الجميع. عندنا بحوث أو شيء؟ تمت البحوث؟ الحمد لله. طيب، نقرأ الكتاب الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 64 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: كتاب الوقف. وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، ويجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقاء عينها كالمزارع والبيوت ونحوها، ولا يصح في غير ذلك مثل الأثمان والمطعومات والرياحين، ولا يصح إلا على بر أو معروف، مثل ما روي عن عمر أنه قال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه، مثل أن يبني مسجدا ويأذن في الصلاة فيه، أو سقاية ويشرعها للناس، ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه. والفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري به ما يصلح للغزو، والمسجد إذ لم ينتفع به في مكانه بيع ونقل إلى مكان ينتفع به، ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وإدخال من شاء بصفة أو إخراجه بها إلى لفظ الواقف، وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه. فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان للذكر والأنثى بالسوية، إلا أن يفضل بعضهم، فإذا لم يبقى منهم أحد رجع إلى المساكين. إلا أن يفضل كلكم يفضل إلا أن يفضل بعضهم إلا أن يفضل عندنا يفضل إلا أن يفضل بعضهم لا بعضهم إلا أن يفضل بعضهم إذا لم يبقى منهم أحد رجع إلى المساكين، ومتى كان الوقف على من يمكن حصرهم لزم استيعابهم به، والتسوية بينهم إذا لم يفضل بعضهم، وإن لم يمكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض وتخصيص واحد منهم به. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. معنا في هذه الليلة إن شاء الله كتاب الوقف. هذا الكتاب من أنفع الكتب في باب الفقه، لأنه يتعلق بعمل دنيوي وأخروي، فالإنسان يحرص عليه، لأنه ربما يعني ترتقي همته أن يبقي عملا ينتفع فيه في الآخرة. فالوقف من أجل الأعمال التي تنفع صاحبها في الآخرة، وهي من الصدقة الجارية التي حث النبي عليه الصلاة والسلام عليها. وأعلم أن الوقف حرص عليه الصحابة أيضا، حتى ذكر عنهم أن ما من أحد منهم قدر إلا وقد وقف، ما من أحد من الصحابة قدر واستطاع إلا وقد وقف. ثم أعلم أيضا أن الوقف في وقتنا الحاضر متيسر جدا جدا متيسر، بخلاف ما قد يبدو للذهن، وهو أن الأمور الآن في غلاء والأوقاف صعبة، لكن تيسرت. أتدرون كيف ذلك؟ في فتح المساهمات. المساهمات الآن في الأوقاف الكبيرة أصبحت طريقة للتوقيف، فهناك مشاريع كبيرة بملايين الريالات، لكن يطرحونها بأسهم قليلة، ربما مر على بعضكم شيء منها، وأن السهم ربما كان بعشر ريالات أو بأقل. فأقول: لا تحقرن من المعروف شيئا، ضع عشرة أو غيرها في واحد من هذه الأوقاف الموثوقة، ثم انسه الله يتولاه، فإذا قبله الله منك فإن الله يبارك فيه، وتجد صدقة جارية لك في يوم القيامة. ومن قدر على أكثر من ذلك فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فما هو كتاب الوقف؟ ما هو الوقف؟ قال المؤلف: وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة. تحبيس الأصل يعني أن الأصل محبس أي محبوس، لا يمكن أنه يباع كما سيأتي ولا يوهب إلى آخره، فالأصل محبوس. أما الثمرة فإنها مسبلة. ما معنى مسبلة؟ يعني ينتفع بها. وأعلم أن كلمة الثمرة هنا لا يراد بها ثمرة النخيل أو ثمرة الأشجار، المراد بالثمرة يعني المنفعة، تسبيل المنفعة، سواء كانت ثمرة أو كانت مالا أو أيا كانت، فهذا هو المقصود بالثمرة. إذا لعلك عرفت الآن التعريف: تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة. ثم قال: يجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقاء عينها. هذا هو الضابط فيما يصح توقيفه. في كل عين يجوز بيعها. هل يجوز بيع الأراضي؟ يجوز. إذن يجوز توقيفها. هل يجوز بيع الدور؟ نعم. السيارات، الأثاث، الثياب، كل هذه يجوز بيعها. إذن يجوز توقيفها، هذا والضابط. لكن اشترط المؤلف، قال: وينتفع بها دائما مع بقاء عينها. لا بد أن تبقى العين، ولكن لتعلم أن بقاء العين لا يعني أن تبقى إلى يوم القيامة، هذا شيء يعني غير متيسر، لكن تبقى العين يعني بقاء معقولا حسب حالها. فإنك لو وقفت أرضا قد لا تبقى إلى يوم القيامة، ربما يعتريها ما يعتريها من التنقلات الاجتماعية والسكانية فلا تبقى هذه الأرض. كذلك لو وقفت سيارة، السيارة لها عمر. لو وقفت ثيابا يصح توقيفها، لكن هذه الثياب وهذه الأواني لها عمر، فهذا هو المقصود. وسوف يأتينا بعد ذلك إن شاء الله قريبا أن هناك أشياء تنقضي مباشرة، هذا لا يصح توقيفها، ستأتي الآن. إذا لو سألك إنسان وقال: ما الذي يجوز توقيفه؟ فما الجواب؟ يجوز توقيف كل ما جاز بيعه من عقار أو أثاث أو نحو ذلك. وتوقيف أو نقول أوقاف السلف على مدى العصور مختلفة ومتنوعة. منهم من أوقف دلوا لأي شيء؟ ها؟ للبير. منهم من أوقف الحبل الذي يربط بالدلو ثم يسحب. ومنهم من أوقف أشياء تناسب وقتهم، مما يدلك على أن الوقف أمره واسع. قال المؤلف: كالمزارع والبيوت ونحوها. قال: ولا يصح في غير ذلك، مثل الأثمان والمطعومات والرياحين. قال: لا يصح في غير ذلك مما لا يبقى، فإن لا يصح، مثل الأثمان، الذهب والفضة. لو وقف ذهبا أو فضة فإن الذهب والفضة إذا صرف ينتهي، إذن لا معنى لتوقيفه. كذلك المطعومات، لو أوقف كيس بر فإن البر سوف ينتهي، سوف يؤخذ منه ثم ينتهي. لو أوقف مثلا فاكهة أو تمرا فكما قال المؤلف هذه تنتهي. طيب الرياحين، ما هي الرياحين؟ العطورات. أوقف قارورة ريحان أو قارورة دهن عود أو بخورا فإن هذه لا تصح على ما يرى المؤلف. وعلة هذه ما هو أو ما هي؟ أنها تذهب العين لا تبقى. لكن العين تذهب لا شك، لكن ما المانع من توقيفها؟ ويقال إن توقيفها فيه فائدة. ما الفائدة؟ أن تكون حبسا على ما أوقفتها عليه. فمثلا لو أوقفت 10,000 ريال على بناء مسجد فإنها ستنتهي لا شك، لكن سيمنع التصرف بهذه 10 إلا لهذا المسجد. أو المثال الذي يكون أوضح، أوقفت 10,000 ريال لتفطير الصائمين، 10,000 ريال ربما تنتهي في نصف رمضان، لا تكمل رمضان، فماذا انتفعنا؟ انتفعنا إطعام مساكين بهذه العشرة، وانتفعنا أن هذه العشرة لا تصرف لشيء آخر. فلو قال إن سنعطوني إياها أشتري بها مثلا طعاما في غير رمضان، فنقول لا، صاحبها أوقفها على تفطير الصوام. كذلك الرياحين، كذلك المطعومات، قد يكون للموقف غرض في أن تبقى لشيء معين، فما الطريق إلى تحقيق هذا الغرض؟ أن يجعلها وقفا عنده مثلا بخور، فيحب أن ينتفع به لمسجد، فيخشى أن لا تنفذ هذه، فيكتب أن هذا وقف لمسجد فلان أو للجهة الفلانية. إذا نعود إلى تقرير المؤلف ونقول إن قوله لا يصح في غير ذلك من الأثمان والمطعومات إلى آخرها، نقول الصواب أنه يصح. واشتراط بقاء العين هذا ليس بلازم، وبقاء العين أمر نسبي، ما هناك عين تبقى كما قلنا قبل قليل إلى يوم القيامة، كل عين يعتريها ما يعتريها. فإذا توقيف الأثمان، توقيف المطعومات، توقيف الرياحين، توقيف الثياب يجوز؟ يجوز، كل هذه جائزة وإن كان مصيرها إلى النفاد. إذا ننتهي من هذا ثم ننتقل لشيء آخر. قال ولا يصح إلا على بر أو معروف. نعم، لأن ما المقصود من الوقف؟ طلب الثواب، فلا بد أن توقف على بر أو على معروف ينتفع به الناس من علاج للمحتاجين، من إطعام للمساكين، من دعم للعلم، دعم للجهات الخيرية، هذا هو المقصود. هل يمكن أن يوجد وقف على غير بر؟ ربما بعض الناس لا يوفق فيكون وقفه دعما مثلا لمناشط مثلا ترفيهية وفيها ما فيها من المخالفات الشرعية، أو دعما مثلا لأناس عرفوا بأذيتهم لأهل الخير، أو طباعة كتب ضارة أو ما أشبه ذلك، يوجد هذا. فكل هذه أوقاف لا تنفذ، وربما يعني بل مؤكد والله والعلم عند الله أن يأتي صاحبها إثم بذلك إذا كان علم بأنها غير بر ثم أوصى بمثل هذا. فالذي يعنينا أنه لا بد أن يكون الوقف على بر أو معروف كما قال المؤلف. طيب، أحيانا يكون الوقف على بر لكن قد يسبقه أو قد تسبقه نية تقلبه إلى غير بر، كما لو أنه وقف ما يملك بقصد حرمان من وراءه من الورثة وأوقفها على المساكين، لكنه قد بيت وأضمر في نفسه ألا ينتفع من بعده بأمواله، فما الحكم؟ هذا لا يجوز، مع أن وقفه في الظاهر على بر، لكن بنيته التي سمعت تحول بره إلى إثم وقطيعة. والله يتولى السرائر، لكن التنبيه واجب هنا. إذا انتهينا من هذه المسائل المتعلقة بالوقف. ثم ساق المؤلف حديث عمر المشهور في أول وقف في الإسلام، أول وقف في الإسلام وقف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما أصاب أرضا في خيبر. خيبر متى فتحت؟ في السنة 7 من هجرة، فكان مما أصاب عمر الأرض التي نحلها إياه النبي عليه الصلاة والسلام، فكان حريصا على أن تكون هذه الأرض مالا نافعا، فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام فوجهه بما ذكر في الحديث، قال إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قطه أنفس عندي منه. عرفنا أن هذا المال ما هو؟ أرض بخيبر، وقد ورد أن اسمها ثمغ، هكذا كتبت ثمغ، والله أعلم بسبب التسمية. قال: فما تأمرني فيه؟ قال: إن شئت حبست أصلها، إذ هذا الوقف الذي نتكلم فيه. قال: وتصدقت بها، يعني تصدقت بخراجها، لأن الأصل محبس. قال: غير أنه لا يباع أصلها. لماذا لا يباع؟ لأنه وقف، ولا يوهب لأنه وقف، ولا يورث. الورث لو جاءوا بعد وفاتك ليس لهم شيء في ذلك. لماذا؟ لأنه وقف. قال: فتصدق به عمر على الفقراء، أو في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل إلى آخره. تلحظ هنا لفتة مهمة لمن أراد أن يوقف، وهو أن يعدد جهات الانتفاع، أن يعددها، لا تضيق واسعا وتجعل وقفك الذي له در جيد أنه محصور على الفقراء، أو على فقراء بلدك، أو على فقراء أسرتك. وسع النطاق، وأيضا ليكن في توسيعك مراعاة لمتطلبات العصر. في القديم كانوا يحرصون على أن يوقفوا في أضحية وعشاء، تسمعون هذا؟ أضحية تذبح في العيد وينتهي أمرهم، وعشاء يأكله الناس في رمضان أو في بعض ليالي رمضان وينتهي أمره. الآن جدت مستجدات للناس، فينبغي أن يوعى الناس بجهات الانتفاع. ففيه مثلا من يحتاج إلى العلاج، فاجعل من وقفك جزء للعلاج. فيه أيضا ما يسمى بغسيل الكلى والعمليات الصعبة التي تسمعون بها، اجعل لها نصيبا من وقفك. اجعل مثلا للمشردين، للاجئين، اجعل للجمعيات البعيدة، لمشاريع الدعوة، لأن الوقف إذا كان بهذه الصفة يكون نفعه أكثر وينتشر بإذن الله ويبقى. أما إذا رجعت إلى الطريقة السابقة فإن نفعه قليل، وربما أدى إلى نزاع في تنفيذه، لأن تنفيذه كما ترى فيه الصعوبة. إذن أخذنا من حديث عمر كما قلنا أن ينبغي توسيع دائرة الانتفاع بالوقف. وفيه أيضا أن الإنسان يستشير كما استشار عمر من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت إذا كان عندك وقف أو سمعت أن سيوقف، قل استشر الذين يعرفون، الذين لهم اطلاع على حوائج المجتمع. قال المؤلف، بل قال الحديث، قال: لا جناح على من وليها أن يأكل منها. من وليها؟ من هذا؟ الناظر. على من وليها هو الذي يسمى عند الفقهاء بالناظر، أن يأكل منها، لأنه ربما احتاج. لكن كيف يأكل؟ قال: بالمعروف. أيضا: أو يطعم صديقا، أيضا بالمعروف. قال: غير متمول فيه. نعم، لا يكون هذا الوقف سبب لتمولك، أي أخذك المال الكثير منها، فتبدأ تأخذ من نتاجها تجارة لك. إن كانت مثلا عقارا تأخذ شيئا كثيرا، إن كانت مزرعة تأخذ شيئا للسوق وتبيع من هذا الذي أنت ناظر عليه. هذا لا يجوز، لأن هذا ليس من صلاحياتك. إذا انتهينا من حديث عمر، وهو كما ترى أصل أصيل في هذا الباب. قال: ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه. الوقف بالقول ماذا يقول؟ ها؟ وقفت بيتي، أيضا حبست بيتي. عندنا كلمة مشهورة: سبلت. سبلت يعني سبيل، يعني وقفا، فكل هذه الألفاظ تعتبر وقفا. طيب، عند بعض الجهات يقول: مثلثي في كذا. مثلثي ماذا يعنون؟ الثلث، هذا سبيل. فهو موجود عند بعض البادية أن يقول: مثلثي عند فلان، يعني أنه هو الذي يتولى ثلث مالي ليكون وقفا من بعده. قال والفعل أيضا يصح التوقيف بالفعل الدال عليه، ما مثاله؟ ماذا قال؟ أن يبني مسجدا ويأذن بالصلاة فيه. الذين يبنون مساجد قد لا يقول الواحد منهم إني وقفت هذا للصلاة، لكنه لما انتهى من عمارته وفتحت أبواب المصلين، ما معنى هذا؟ هذا التوقيف، توقيف فعلي. فلو أراد إغلاقه وتحويله إلى بيت، إلى متجر، ماذا تقول؟ نقول لا يجوز، أنت الآن سبق منك وقف بالفعل. كذلك مثل المسجد، ماذا قال؟ أو سقاية وشرعها للناس. سقاية يعني ساقي مثل يشربون منه، أو بئر، وفي وقتنا الحاضر البرادات التي توضع ثم يبدأ الناس يأتون إليها، فهذا توقيف. طيب لو أنه اشترى كتبا وجعلها في مسجد أو في مكتبة مسجد، هذا توقيف فعلي، قد لا يقول إنه وقفها أو لا يكتب عليها إنها وقف، لكن هذا من نوع التوقيف الفعلي. انتهينا من هذا، نتجاوز إلى شيء آخر. قال ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية. لا يجوز بيع ماذا؟ الوقف. وقف أرضا أو وقف عمارة لسكن المحتاجين، ثم إن الناس نزحوا عن هذه القرية وتركوها، فأصبح بيته في فضاء من الأرض لا ينتفع منه، فما الحكم؟ قال يباع. يباع وتنقل قيمته إلى أين؟ إلى مكان فيه فقراء، فيه محتاجون. لكن انتبه لعبارته، قال أن تتعطل منافعه. فلو قدرنا أن هذا البيت يسكن فيه 10 من المساكين، ثم إن ناس ذهبوا ولم يسكن فيه إلا 1 أو 2، فما تقول يا نور الدين؟ بيت كبير لم يسكن فيه إلا 2، هل تعطلت المنافع؟ ما تعطلت، ولكنها قلت. فظاهر كلام المؤلف أنه ما دام يوجد منتفع فإنه لا يباع، لا بد أن تتعطل. فما دام فيه انتفاع ولو 2%، فظاهر كلام المؤلف أن الوقف باق في مكانه. ولكن لو سألناكم الآن ما مراد الموقف لما وقف بيتا أو مزرعة أو ما أشبه ذلك، ماذا يريد؟ يريد النفع، يريد الأجر، إذ ليس هذا بنفع ولا أجر، ولا أجر كثير أن يبقى البيت الكبير ينتفع منه شخص أو شخصان. لهذا نقول إن الصواب ما رجحه شيخ الإسلام رحمه الله أنه ينقل الوقف ويباع إذا تعطلت منافعه أو قلت، بمعنى أنه ينقل إلى شيء يكون أنفع. ففي المثال قبل قليل، بيت لا يسكنه إلا 2، نقول انقله إلى حي آخر أو بلد آخر يسكنه 20 أو 30، فيكون أكثر نفعا، يكون أكثر نفعا وأكثر أجرا. وهذه مسألة يعني في وقتنا الحاضر لها ضوابط عند المحاكم، لكن حكم الشرعي كما سمعت. قال إلا أن تتعطل منافعه بالكلية. قال فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه، هذا واضح. قال والفرس الحبيس، ما معنى عبد العزيز الحبيس؟ الفرس الحبيس يعني حبيس، يعني موقوف. فرس موقف، فالحبيس يعني موقوف. كيف يوقف الفرس؟ نعم، يقول فرسي هذا وقف للجهاد، فإذا لم يصلح للغزو قال بيع واشترى واشتري أو اشترى به ما يصلح للغزو. بيع واشتري به ما يصلح للغزو. ليش ما يصلح للغزو هذا؟ ها؟ كبر سنه، مرض، أيضا هزل، أيضا انكسر أيضا أشياء كثيرة. فإذا كان لا يصلح للغزو فإنه يباع ويشترى به فرسا آخر. ومثل الفرس أي شيء آخر يعني لا يصلح لما وقف له. وهذا ربما نمثله ببرادات الماء، برادة أصبح الناس لا ينتفعون بها مع أنها شغالة يا نور الدين، شغالة ولا خربت؟ شغالة والماء بارد، لكن الناس ما يشربوا منها، يحتاجون إلى ماء مصفى ومفلتر وما أشبه ذلك. فتباع هذه البرادة التي بالطريقة القديمة، ويشترى برادة فيها الفلتر النظيف هذا الذي يشرب الناس منه. هل يجوز؟ نقول يجوز، لأنه نظير ما قال المؤلف. خذ هذه الغريبة، قال: والمسجد إذا لم ينتفع به في مكانه بيع ونقل إلى مكان ينتفع به. غريبة هذه، مسجد للتقبيل يصح وما يصح؟ نعم، المسجد إذا لم ينتفع به نقل عن مكانه. لماذا لا ينتفع به؟ لأن المصلين نزحوا، القرية انتقلت إلى مكان آخر. فهذه غريبة، لكن هذا حكمها، لأن مسجدا بني وبقي للهواء والشمس ليس من مصلحة المسجد، فينقل، يباع وينقل. وإذا اشتراه أحد ماذا يفعل به؟ ها؟ أي شيء، يسكنه، يجعله مستودعا له، يجعله مكان لحيواناته، لا إشكال. لكن عليه أنه يحافظ على هيبة المسجد، بحيث يلزم بإزالة علامات المسجد حتى لا يكون أضحوكة للسفهاء، بمعنى أن يزيل المئذنة، يزيل المحراب، المنبر وما أشبه ذلك، حتى لا يكون سخرية لمن لم يفقه الحكم. انتهينا من هذا. وربما يكون في بلاد غير إسلامية نعم هذا كلام صحيح، يعني في بعض البلدان الكافرة قد تكون جالية إسلامية بنت مسجدا أو اشترت مكانا وضعته مسجدا ثم انتقلوا عنه، فبيعه هناك متيسر، يباع ويفعل أو يعمل مكانه في مكان آخر. طيب، نختم في الأسطر الباقية. قال: ويرجع في الوقف ومصرفه وشروط وترتيبه إلى آخره، إلى لفظ الواقف. يرجع، ما معنى يرجع؟ يعني يعتمد أو يراقب أو يلاحظ لفظ الواقف في أي شيء؟ في الوقف. فإذا قال: وقفت بيتي، فلا بد أن نوقف البيت لأن نص عليه، ما نقول لعله يقصد مزرعته، فلا بد أن ينظر في الوقف على حسب ما قال. مصرفه، قال للمساكين فلا نصرفه لأي جهة ثانية. شروطه، بحيث قال للمساكين الغرباء فلا نتعدى هذا الشرط. ترتيبه، بمعنى المساكين من أقاربي كما سيأتي بعد قليل، ثم المساكين من غير الأقارب، ثم المساكين من غير البلد. هذا ترتيب يجب أن نراعى. إدخال من شاء بصفة، جعل الوقف مثلا لطلاب العلم الشرعي، فلا يحق أن نغير هذا إلى إدخال طلاب العلم غير الشرعي. كذلك وإخراجه نفس الشيء. كل هذه الأمور وكذلك غيرها يرجع إلى لفظ الواقف. أين نجد لفظ الواقف؟ ها؟ في وصيته، إن كان هناك وصية مكتوبة. فإن لم يكن وصية مكتوبة فيرجع إلى من حضر كلامه وسمع مقاله، فإن عدم هذا وهذا فيرجع إلى طريقة الناس في أوقافهم في البلد المعين. قال المؤلف: وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه. الناظر فيه الذي ينظر في الوقف من الناظر؟ نقول يرجع فيه إلى لفظ الواقف. قال الناظر على وقف ولد الكبير فلا يحق أن يجعل الولد الصغير. قال الناظر فيه زيد فلا يحق أن نعطيها عمرا. النفقة عليه، هذا وقف يحتاج إلى نفقة أو ربما نسميها صيانة، فالصيانة تؤخذ على حسب لفظه. فلو قال مثلا عشر الدخل للنفقة عليه وتعميره فلا نزد على هذا. قال بعد فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان للذكر والأنثى بالسوية. لو وقف على ولد فلان على ولد زيد، كلمة ولد في اللغة العربية تشمل الذكر والأنثى، المساكين أيضا تشمل الذكر والأنثى، فإذا أردنا أن نوزع على ولد زيد أو على المساكين فإن نعطي الذكر والأنثى على حد سواء، إلا أن يفضل بعضهم بحيث قال على ولد زيد لكن للذكر مثل حظ الأنثيين، أو قال للذكر مثلا كذا بزيادة، فهذا يمشى عليه لأنه محسن وليس في إثم فيمشى عليه. قال فإذا لم يبق منهم أحد رجع إلى المساكين. في أي صورة؟ نعم، ولد فلان ثم المساكين. ولد زيد قلنا توفي أولاد زيد وليس ولم يبق منهم أحد، إذا ننتقل مباشرة إلى المساكين، هذا معنى كلامه. قال ومتى كان الوقف، ومتى كان الوقف على من يمكن حصرهم لازم استيعابهم به والتسوية بينهم إن لم يفضل بعضهم، إن لم يمكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض وتخصيص واحد منهم به. قلنا قبل قليل لو وقف على بني زيد أو على ولد زيد أولاده عشرة محصورون ولا غير محصورين؟ محصورين، إذن لا بد من استيعابهم. فلو أعطينا ثمانية أو تسعة هل نفذنا الوصية أو ونفذنا الوقف؟ ما نفذنا. فلو قال أعطينا تسعة والحكم للغالب واحد هذا ما يحتاج، ما رأيك؟ فنقول لا، الحكم الغالب في غير هذه الصورة، فلا بد من استيعابهم. كذلك لا بد من تسوية بينهم كما قلنا قبل قليل، للذكر مثل الأنثى إلا إن فضل، فكما قلنا أيضا يمشى على تفضيله. قال فإن لم يمكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض وتخصيص واحد منهم. لا يمكن حصرهم، لماذا لا يمكن حصرهم؟ ها؟ لكثرتهم مثلا أو لتفرقهم، جعل وقفا مثلا للهذليين، هذليون كثيرون في كل جهة يعني انتشروا، فنعطي ما من عرفنا منهم، ولا مانع أننا أيضا نخص بعضهم بعطية نفضله، يعني هو الآن داخل في الوصف هذلي لكنه مثلا رجل صالح لكنه طالب علم، فتخصيصه بزيادة هذا يجوز. إذن متى يجب الاستيعاب؟ إذا أمكن حصهم، أما إذا لم يمكن فكما سمعت جاز تفضيل بعضهم على بعض. طيب من عدم إمكان الحصر أو من صورة أن لا يمكن حصرهم، لو جعل وقفة للفقراء هل يمكن حصر الفقراء؟ ما يمكن. لكن لو جعل الفقراء في بلده هل يمكن؟ إن كان البلد صغيرا يمكن. لو جعل الفقراء في أقاربه يمكن في الغالب، إلا أن تكون أقاربه منتشرون فلا. على كل حال هذه يا أخوان أهم الخطوط العريضة في كتاب الوقف، وكما ترى يعني منطلقها حديث عمر رضي الله تعالى عنه. نسأل الله يوفقنا وإياكم لكل خير.